ننتقل إلى مقطع آخر من هذه السورة، من الآية الثامنة إلى الآية العاشرة، بصوت الشيخ ماجد، فليتفضل. أحسن الله إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تلا علينا الشيخ ماجد هذه الآيات، فالله سبحانه وتعالى يتحدث فيها عن مادحا المهاجرين، ثم الأنصار، ثم الذين اتبعوهم بإحسان من التابعين. ففي الآية الأولى الله سبحانه وتعالى يقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الآية الله سبحانه وتعالى مبينا فيها حال الفقراء المستحقين لمال الفيء، أنهم أي من المهاجرين الذين خرجوا من فرارا بدينهم، تركوا أموالهم وديارهم في مكة وهاجروا إلى المدينة فرارا بدينهم، تركوا أملك ما عندهم. فالله سبحانه وتعالى يتحدث عنهم وعن فضلهم للفقراء المهاجرين، أي الفقراء منهم من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ما خرجوا طوعا وإنما أخرجوا، أخرجهم الكفار وضايقوهم وعذبوهم وآذوهم، وما نقموا منهم إلا أن آمنوا بالله، يعني ما خرجوا إلا إيمانا بالله عز وجل، ما في شيء أخرجهم إلا هذا الإيمان الذي حاربوهم به وصدوهم وضايقوهم وآذوهم، فخرجوا تركوا أموالهم وتركوا ديارهم فرارا بدينهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، أي خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاته جل وعلا ورضوانه، خرجوا الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يعني تركوا أموالهم وتركوا ربح البيع كما تركوا الصحابة أموالهم في مكة وديارهم، وخرجوا إلى المدينة في مخاطر فرارا بدينهم وتمسكا بإيمانهم وبعقيدتهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا الذي يعني يريدونه هم أنهم يبتغوا مرضات الله سبحانه وتعالى ورضوانه جل وعلا، ليس هنالك شيء غير هذا، لا يبتغون إلا مرضاته ولا إلا رضوانه. وينصرون الله ورسوله، أي أنهم خرجوا، هؤلاء صدقوا قولهم بفعلهم، فهؤلاء هم سادات المهاجرين، الذين خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، خرجوا نصرة لله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أولئك هم الصادقون. الله امتدحهم بهذه الآية، أولئك هم الصادقون الذين صدقوا الله وصدقوا رسوله. ثم الآية الثانية تتحدث الله سبحانه وتعالى مادحا فيها الأنصار، كما مدح المهاجرين أيضا مدح الأنصار بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي مدح الأنصار وبين فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة. فالله سبحانه وتعالى امتدحهم في هذه الآية أنهم يعني الذين تبوأوا الدار، الذين تبوأوا الدار والإيمان، سكنوا دار الهجرة من قبل يعني من قبل المهاجرين، الذين سكنوا دار الهجرة هم الأنصار المدينة المنورة، وآمنوا قبل كثير منهم، وآمنوا قبل كثير منهم الذين تبوأوا الدار والإيمان، بمعنى سبقوا بالإيمان وسكنوا دار الهجرة من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم أي من كرمهم وشرفهم وشرف أنفسهم، يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم ويقاسمونهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، لا يجدون في صدورهم حاجة بمعنى لا يجدون في صدورهم حسد، لا يحسدون المهاجرين ولا يحسدون أحدا، ولا يجدون في أنفسهم أي حاجة أو حرج أو حسد في بما فضل الله سبحانه وتعالى به من المنزلة والشرف والتقديم في الرتبة بالنسبة للمهاجرين، فهم ليس عندهم حسد ولا حاجة في صدورهم من ذلك، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي مما يقدمونه فيما أعطوه إخوانهم المهاجرين، لا يحسدونهم في شيء ولا يجدون حرجا في أنفسهم من هذا، وهذا من كمال إيمانهم، مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بل ارتقى الأمر إلى درجة الإيثار، حتى الشيء الذي يريدونه وهم محتاجون إليه، فإنهم كانوا يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكان بهم خصاصة يعني حتى ما يخصهم مما يحتاجون إليه، فكانوا يقدمون المهاجرين على أنفسهم، فهذا مدح من الله عز وجل للأنصار. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني قد شرفهم وقد فضلهم بهذا الشرف وامتدحهم بهذا المدح، ونجد أن كتب السيرة وكتب الحديث وكتب التفسير أفاضت في ذلك أن الأنصار استقبلوا إخوانهم المهاجرين بالبشر، وأنهم قاسموهم في كل شيء، فكان عليه الصلاة والسلام حينما وصل المدينة وأخى بين المهاجرين والأنصار وقالت وهذه من الأشياء التي عليه الصلاة والسلام حينما وصل المدينة أول ما عملها أنه أخى بين المهاجرين والأنصار، فقال تآخوا في الله أخوين أخوين، فيأتي الأنصار إلى المهاجر ويقول له يا فلان يا أخي في الله هذا مالي فلك نصفه ولك شطره، كانوا قاسمون في كل شيء، حتى بلغ الأمر أكثر من ذلك، كان يأتي الأنصار إلى المهاجر ويقول له يا فلان يا أخي في الله لي 4 زوجات اختر من شئت منهن أطلقها فتكمل عدتها فتتزوجها، فالخيار للمهاجر، يختار أجملهن يختار أصغرهن، الخيار للمهاجر ليس الأنصار. يعني وصلت مرحلة يعني من أروع الأمثال، يضرب بها الأمثال مثال يحتذى، يعني قاسمهم حتى في أزواجهم ليس فقط في أموالهم، فالله سبحانه وتعالى امتدحهم بهذا المدح العظيم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذي يوقى شح نفسه أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح، الذي يسلم من الشح فقد يعني سلم وقد أنجح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي أولئك هم أهل الفلاح وأهل الصلاح، رضي الله عنهم جميعا المهاجرين والأنصار. ثم الطائفة الثالثة الذين اتبعوهم بإحسان اللي هم التابعون، قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم، أي جاءوا من بعد الصحابة أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان، هؤلاء هم الذين تبعوهم بإحسان من التابعين. ماذا يقولون؟ ماذا قولهم؟ يقولون، يدعون الله ربنا اغفر لنا، أي اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان اللي هم المهاجرين والأنصار من الصحابة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يدعون الله سبحانه وتعالى ألا يجعل في قلوبهم حسدا ولا غل للذين سبقوهم بالإيمان ونالوا شرف الإيمان ونالوا شرف الصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل في قلوبنا قلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يدعون الله أن يكون رؤوفا رحيما بهم، ولا شك أنه هو رؤوف وهو رحيم بهم جميعا.